بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب الأيمان. لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له، كقوله: والله ورب العالمين والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى. ولا يقبل قوله: لم أرد اليمين به اليمين، ومن صرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرازق والرب، تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره، وما استعمل فيه وفي غيره سواء، كالشيء والموجود والعالم والحي، ليس بيمين إلا بنية. والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين. كتاب الأيمان. إن الأيمان إنما جاءت من جمع يمين، يمين الإنسان، وهي الأصل في ذلك اليد، لأن الأقوام كانوا إذا أرادوا أن يتحالفوا وأن يتعاقدوا مع بعضهم البعض، وضع كل واحد منهم يمينه على يمين الآخر، وبعد ذلك عقدوا حلفا، وهذا صار بالنسبة إليهم يمينا. وسمي اليمين يمينا لذلك القوة التي فيه عندما يتكلم الناس فيه. ومن هنا أشار ربنا تبارك وتعالى عندما قال لنبيه الكريم صلوات الله وسلاماته عليه، قال: لأخذنا منه باليمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لقطعنا منه الوتين ثم لأخذنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن أخذنا منه القوة. نعم. ولذلك الإنسان الذي لا حجة له ولا دليل له في المجتمع، عندما يقف أمام القاضي أو أمام حكم ما بين الناس، فإنه عند ذلك يستطيع أن يقوي هذا الأمر باليمين الذي يحلفه. وقلنا أكثر من مرة إن مسألة اليمين في الحقيقة أن الإنسان ربما يكون ضعيف الحجة وليس عنده أدلة، فماذا يحال إلى اليمين؟ فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكأن حالف اليمين يقول هذا الأمر وبعظمة الله سبحانه وتعالى، وكأنه يحيل خصومة خصمه إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا يوم القيامة. ولذلك دائما الإنسان ربما يحلف على أمر قد ثبت أو في الماضي أو سيكون في المستقبل بالنفي أو في الإثبات دائم، سواء كانت هذه اليمين صادقة أو كانت كاذبة. أما إذا كانت صادقة فيحق له الحق في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت كاذبة فهذا ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه عباده يوم القيامة، فكل إنسان أخذ شيئا من صاحبه بيمين كاذبة فلن يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينفق سلعته باليمين الكاذبة، إذا أراد المشتري أن يشتري فأهلا وسهلا، أما أن تحلف له أيمان رأس مالك كذا كلفته كذا، ما كلفت بذلك، إن أعجبه ووفق الله عز وجل بينك وبينه يستطيع أن يشتري، ولا حاجة لهذا الأمر على الإطلاق. كذلك هنالك بعض الناس من يتكلم ببعض الأشياء التي تسمى لغوا، كما تقول السيدة عائشة ما يحدث ما بين الناس أن يقول الرجل لا والله بلا والله، والله ما بصير تفضل، والله تطلع قدامي تدخل تخرج دائما، والله والله والله نحن. هذه ألفاظ جرت على الألسنة لا يقصد بها اليمين، وإنما يؤخذ بها لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن إن الذين بالمقابل يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أمرا كان يقول والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب إلى غير ذلك، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا كان ما يحلفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا اليمين الذي ينقسم إلى صادق وكاذب وإلى يمين وإلى لغو، طيب هذا كله نتكلم فيه عن اليمين، فما مسألة الحالف الذي يحلف بالله سبحانه وتعالى؟ يشترط فيه أولا أن يكون بالغا عاقلا، فلا عبرة بيمين الصبي ولا عبرة في يمين المجنون، ويشترط فيه أن يكون مختارا فلا يكون مكرها، ويشترط فيه أن يكون قاصدا. لذلك كل الأشياء التي تخالف هذه الأمور لا يمكن أن تكون يمينا بالله سبحانه وتعالى. بدأ الشيخ بقوله فقال لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة الله. لا تنعقد هذه اليمين، طبعا الله سبحانه وتعالى له صفات وله اسم ذاته، عندما بالنسبة لذاته سبحانه وتعالى وهو لفظ من الألفاظ نستطيع أن نقول فيه الله. الله اسم ذات على اسم على الذات الواجب الوجود سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا معنى ذات الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى صفات له في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هنالك صفات أن نستطيع أن نقول الصفات التي هي صفات سلبية أو صفات المعاني أو صفات المعنوية، مثلا كصفة الحياة والبقاء والقدم، وحي عليم قادر مريد سميع بصير يعني متكلم إلى غير ذلك، ونستطيع أن نقول حياة الله علم الله قدرة الله إلى غير ذلك، هذه صفات. فإذا كان الإنسان يحلف باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بذاته أو بصفة من صفاته عند ذلك، فالشيخ قال كقوله والله، هذا اسم ذات، والله ورب العالمين هذا اسم صفة معناه رب العالمين مالك هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد، نعم، والحي الذي لا يموت كذلك هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن نفسي بيده أي بقدرته، فالله سبحانه وتعالى يصرف النفوس كما شاء، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى. مثلا عندما نقول الإله هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد، مالك يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى، ما الذي أعبده، الذي أركع له، الذي أسجد له، الذي حياتي بيده إلى غير ذلك. أما أن يحلف بأشياء كحق النبي، كجبريل، كالملائكة، كالكعبة، كل ذلك ليست من الأيمان، وهذا منهي عنها. وكان الناس بعضهم يحلف بأبيه، وبعضهم يحلف بشرفه، وبعضهم يحلف بشرفه العسكري، وبعضهم يحلف مثلا ببلده، بأمه، بولده، كل ذلك لا يصح. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقد سمعنا كثيرا من العلماء يصرح بكلمة أو ليصمت أو ليخرس، يعني اليمين فقط إنما يكون باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن اليمين تعظيم، وهذا التعظيم يصل إلى مرتبة العبودية، العبودية الألوهية عند ذلك. فمن حلف بغير الله فقد كفر، بأنه عظم شيئا حتى وصل به إلى مرتبة الإله سبحانه وتعالى. إذا قال والله ثم بعد ذلك قال يا أخي لم أرد اليمين، فهل قال ولا يقبل منه لم أرد به اليمين؟ لا. كيف نستطيع أن نميز عند ذلك بين اليمين وما بين غير اليمين؟ ومن صرف إليه سبحانه عند الإطلاق، يعني عندنا أشياء مطلقة وأشياء مقيدة، وأنتم تعلمون في اللغة العربية أن من جملة التقييد الإضافة، فإذا أضيف الشيء إلى نكرة خصص، وإذا أضيف إلى معرفة عرف. فكيف إذا كان الاسم مثلا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، أما اسم الله عز وجل فهو مختص به، هل تعلم له سميا؟ أما الرحمن فهو بدل من اسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما الرحيم فهذه صفة إذا أطلقت فهي لله سبحانه وتعالى، وإذا قيدت هذه الأسماء عند ذلك فتنصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. يعني كيف نقول؟ مثلا تجد أن الناس يتكلم فلان أخي رحيم القلب، رحيم شفقة إلى غير، أضافها إلى شيء آخر، هل يمكن أن نطلقها على بعض البشر؟ والله الأب رحيم بأولاده مثلا، هذه المسألة عندما تقيد بأي قيد من القيود فإنها قد تخرج عن الله سبحانه وتعالى. ومن صرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم، هذا رحيم بدون قيد يكون لله سبحانه وتعالى. كذلك الخالق، هذا بالنسبة لله عند الإطلاق، الرازق عند الإطلاق، الجبار عند الإطلاق، المتكبر عند الإطلاق، القاهر، القادر، الحق، نعم، كل هذه الأشياء، الرب، كل هذه عند الإطلاق، عند ذلك تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى أن هنالك ما يسمى بالتورية في الأيمان، وقد تكون نافعة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ومعنى هذا أن الإنسان يستطيع أن يعرض بيمين إذا كان أمام ظالم وأراد منه أن يحلف يمينا، أو كان أمامه مظلوم، لو حلف يمينا لفك ظلم هذا الظلم عن هذا المظلوم، ويحتاج بعد ذلك إلى يمينه. نقول إذا كان هذا الأمر أمام القاضي وأمام الحكام، أولا اليمين أمام القاضي على نية المستحلف لا على نية الحالف، لأنه في ذلك الأمر عند ذلك تختل الموازين، وكل إنسان يريد أن يحلف يمينا فيفعل ما يشاء ويقول وريت بهذا اليمين. أما عند بعض الأحوال التي فيها شيء من الظلم، فمثلا لو جاء بعض الناس فحلفك باليمين وأنت كنت كارها لهذا الأمر ووريت فلا يقع اليمين، أما إذا حلفك بالطلاق أو بالعتاق عند ذلك فإن اليمين يصبح يعني واقعا، يعني احلف يمينا بالطلاق أن فلانا لم يفعل، قل زوجتي مني طالق إن فعل فلان كذا، فهو لم يفعل مثلا، علقت ذلك بالطلاق، الطلاق لا مزح فيه لا تورية فيه، عبدي مني حر مثلا إلى غير ذلك، فهذا لا يصح. هنالك بعض الأشياء من الممكن أن يوري الإنسان فيها، مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا فحلف عن اللباس باسم الليل، ممكن الله سماه لباسا، نعم الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأرض فراشا وسماها بساطا، فهل من الممكن أن يوري عن الأرض بالفراش وبالبساط؟ نعم. هل يوري عن الوتد؟ الله جعل الجبال أوتادا، هل يوري عن الوتد؟ وهكذا تستطيع أنت أن تفعل أي شيء في هذه الأشياء. أسمى السماء سقفا مرفوعا، صحيح؟ كذلك إذا تستطيع أن توري بالألفاظ لكن ضمن الأشياء المفهومة. ولذلك كان بعض الناس، سيدنا عبد الله بن رواحة مرة كان عند يعني جارية له، ووضع الجارية حلال، لكن أحب أن لا يحزن زوجته، فقالت له إن كنت لم تأتي هذه الجارية فاقرأ قرآنا. وكان سيدنا عبد الله بن رواحة رجلا شاعرا، فألف بعض الأبيات من الشعر فيها الرقائق وقرأها على سورة القرآن، وكانت قد رأته بأم عينها فقالت لسلامة صدرها وقلبها كذبت عيناي وصدقتك، فهو لم وإنما نطق شعرا لم ينطق القرآن الكريم. وكان رجل أيضا يقال له عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني عنده جارية، وهذه الجارية ملكها بملك اليمين، وكان لا يحب أن يظهر ذلك الأمر، فكان يأتيها ليلا يعف بها نفسه عما حرم الله تبارك وتعالى، وكره أن يعلم أهله ذلك، وأراد أن يغتسل، فما كان منه إلا أن يقول إن مريم بنت عمران عليها السلام كانت تغتسل في مثل هذه الليلة، فلم يبق في منزله أحد إلا اغتسل، واغتسل هو معهم، وتم الأمر دون أن يفضح نفسه ما بين الناس إلى غير ذلك. فإن في المعاريض إذن لمندوحة عن الكذب. إذن ومن صرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرازق، نعم، فنجد أن هذه الأسماء التي قد تطلق على الله سبحانه وتعالى إذا أطلقت، وتطلق على غيره إذا قيدت، فلا ينعقد به اليمين إلا أن يريد غيره. نعم. إذا تنعقد اليمين إذا أطلق، لا تنعقد إذا قيد. نعم. وما استعمل فيه وفي غيره سواء. كلمة شيء، يقول علماء المنطق وعندنا الشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، أنت شيء أنت موجود، الكرسي شيء الكرسي موجود، الله شيء الله موجود، لكن الله سبحانه وتعالى كما يقول صاحب العقائد النسفية في أول كتابه الله شيء لا كالأشياء، يعني نحن الأشياء تتحيز عندنا في مكان لها أمام ووراء وفوق وتحت، نعم، والزمان الذي تكون فيه، والله سبحانه وتعالى شيء بمعنى الموجود لكن غير متحيز كالأشياء، لا بزمان ولا بمكان. فكلمة شيء قد يقصد بها الله سبحانه وتعالى وقد يقصد بها غير الله سبحانه وتعالى. والموجود نفس الشيء، الله موجود، نعم، والعالم، فالله سبحانه وتعالى هو طبعا العالم المطلق، نحن علمنا كسبي، الناس لهم ثلاثة أشياء بالنسبة للعلم، علم لدني وعلم كسبي. ما معنى العلم الكسبي؟ العلم الكسبي وهو أنك كنت غير عالم تأتي في كل يوم تتعلم مسألة من الفقه، بعد ذلك تقول والله أنا قرأت كتاب مغني كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي بشكل مفصل، كنت جاهلا به صرت عالما به، ممكن هذا؟ ممكن، نعم، هذا معنى العالم. أما العالم الذي لم يكتسب علما اكتسابا، كيف أنت كل يوم كنت تكتسب مسألة مسألتين مسألة مسألتين وهكذا حتى صار عندك هذا العلم من الفقه؟ أيضا هنالك علم يسمى علم لدني، آتيناه من لدنا علم. طيب هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، قد ينام الإنسان عالما يصبح جاهلا، وقد ينام جاهلا ويصبح عالما بقدرة الله، لكن لا تتكلوا على هذا العلم، والله يؤتيه لبعض خلقه، يعني والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا، لا، العلم يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حضور محاضرات ودروس وجلوس على الركب واستيقاظ في الأوقات الباكرة إلى غير ذلك. فأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، يعلم ما كان، يعلم ما يكون، يعلم ما سيكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان، كل ذلك هذا بالنسبة لصفة الله سبحانه وتعالى. قد يقال عن رجل عالم في الرياضيات عالم، وقد يقال عن رجل عالم في القراءات عالم، نعم، والحي في حياة مكتسبة، في حياة متوقفة على أشياء، في حياة مطلقة. نحن حياتنا لو لم تكن هنالك مثلا في أكسجين، في هواء، في طعام، في شراب، في كذا، في مكان، في مكان، كل هذه الأشياء نحتاج إليها من أجل أن تقوم حياتنا. أما الله سبحانه وتعالى فحياته أزلية وحياته قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى شيء، بل الناس يحتاجون إليه. ليس كل هذه الأشياء إذا أراد فيها غير اليمين فهي مطلقة على الله، وعلى غير الله سبحانه وتعالى ليس بيمين إلا بنية. والصفة كوعظمة الله، يعني هنالك صفات لله سبحانه وتعالى، نقول عظمة الله، كبرياء الله، عزة الله، كلام الله، علم الله، قدرة الله، مشيئة الله، يعني كل هذه الأشياء قد جمعها الإمام صاحب الجوهر، حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد متكلم. فهذه هي الصفات، ونأخذ منها حي حياة، وحي عليم علم، قادر قدرة، حي عليم قادر مريد إرادة، إلى غير ذلك. فهذه الصفات من الممكن أن يحلف الإنسان أن يحلف بالله سبحانه وتعالى فيقول عظمة الله وعزة الله وكبرياء الله وعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله، وكل ذلك جائز وكل ذلك يعتبر يمين. أما إذا نوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور، يعني فهذه من الأشياء التي يمكن أن لن تكون يعني فينا. بعض الناس عند الدعاء ماذا يقول؟ اللهم اغفر لنا علمك فينا، أي المعلوم هنا، العلم مقصود فيه المعلوم، نعم. فلذلك إذا قصد به ذلك فلا يقع يمينا، ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد العبادات، والعبادات هي حق علينا تماما. فإذا كان حق الله قصد به القرآن الكريم عند ذلك يعتبر يمينا، نعم، إلى غير ذلك. ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد به يعني يريد العبادات، العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم عن حروف القسم. حروف القسم يعني هنالك حروف في اللغة العربية تسمى حروف هجاء، ألف باء أبجد هو الحروف، كل هذه الحروف ماذا تسمى؟ حروف هجاء، يعني الحروف التي تتكون منها الكلمات. مثلا نحن الآن في مسجد، ميم سين جيم دال، تكونت منها هذه الكلمات، هذه حروف تسمى حروف مباني، وعندنا حروف ثانية تسمى حروف معاني، وهذا ما نريد أن نتكلم فيه. فكل حرف من الحروف، مثلا عندما أقول لك تزوج هندا أو أختها، معنى ذلك أنت تريد بذلك لا يمكن الجمع ما بين الزوجتين، لأن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين. إذن هذه أول التخيير. عندما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عندما تأكل، ماذا نقول؟ نقول بسم الله أكلت، أكلت مستعينا بالله تبارك وتعالى. قرأنا، درسنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ألفنا بسم الله، تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، معنى ذلك صارت الباء للاستعانة. مررت بزيد، الباء صارت للإلصاق. لذلك أخذ الإمام أبو حنيفة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا أكفكم على رؤوسكم، ومن هنا أخذ بوجوب ربع الرأس عنده في المسجد. وأخذ الإمام الشافعي وامسحوا برؤوسكم بمعنى البعضية، أي ببعض رؤوسكم، والمراد بذلك أدنى شعر. ولذلك يقول فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي مسح على مقدمة ناصيته هكذا، ثم مسح على عمامته، وهذا يدل على أنه لم يمسح ربع الرأس بل مسح البعض، والبعض يطلق على ولو بعض شعرتين، فلذلك الأمر جائز. طبعا الكل قالوا مسح كل الرأس هذا من السنة والكمال، أن تضع يدك هكذا وتمسح إلى الوراء ثم ترد إن كان لك شعر، أما الأصبع فيكفي مرة واحدة إلى الوراء. الإمام مالك قال لا، هذه الباء زائدة، وامسحوا يعني رؤوسكم، والباء جاء فقط لتقوية اللفظ. ومعنى ذلك ما تقول في الحديث؟ قال إن الله يقول امسحوا رؤوسكم وأنتم تمسحون شعوركم، والشعر بدل عن الرأس والناصية والعمامة التي مسح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل عن الشعر فصارت بدل البدل، معنى ذلك ما سقط. انظر إلى الحروف كيف تصبح هذه حروف معاني، وكيف استفاد العلماء فيها وتعبوا وكلت يعني أجسامهم وأفكارهم وهم يفكرون. طبعا فكر في العقل ونقل من الكتاب والسنة وفهم لهذا الكتاب وفهم للغة. فلقد قالوا إن الإمام الشافعي إذا قال في اللغة شيئا فإنه حجة. والآن نريد أن نتكلم عن حروف المعاني من جهة واحدة، وهي جهة القسم، فهي بمعنى الباء والواو والتاء، هذه الحروف التي تختص بالحلف بالله سبحانه وتعالى. تقول والله، معنى والله يعني صار عندنا الواو حرف جر وقسم، حجر وقسم. والله باللغة العربية اسم مجرور مقسم به مجرور، وتعليق الجار والمجرور بفعل محذوف تقديره أقسم والله، أقسم بالله، أقسم تالله، هذا أو قسمي تالله إلى غير ذلك. فبذلك هذه الحروف التي نراها بالباء والواو والتاء، الباء والواو مختصة بالله سبحانه وتعالى، أما التاء فقالوا إنها تختص بالله تبارك وتعالى، وإنها تدخل تارة بضعف على بعض الأسماء التي أيضا هي لها علاقة بذات الله سبحانه وتعالى. فهل نقول، قالوا في العربية نادرا ما يقولون ترحمان تربي الكعبة، يعني ورب الكعبة، بدل قالوا تربي الكعبة. عند ذلك يكون قد أقسم بالله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام طويل في القسم، أكتفي بالوقوف هنا وأتمم في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.